بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في مجلس الثلاثين بعد الستمائه. ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يحدثنا عما جرت به الحوارات على أشدها بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، يحدثنا عن صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. يقول الشيخ: فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، على معنى أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، ولكن يطلق القرآن وهو كلام الله عز وجل على معنيين. المعنى الأول على الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى كسائر صفات الذات، وهي صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، وهي قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بما تعلقت به تعلق دلاله، والعلم يتعلق بما تعلق به تعلق انكشاف. ما معنى تعلق دلاله؟ يعني صفة الكلام لله تبارك وتعالى إذا تناولت أو تناول كلام الله تبارك وتعالى المخلوقات، نقول دل الله عز وجل بكلامه على المخلوقات، وإذا تناول كتاب الله عز وجل الأوامر والنواهي نقول إن كلام الله عز وجل تعلق بما أراد الله عز وجل أن يأمرنا به إرادة شرعية أو أن ينهانا عنه، وإذا تناول كتاب الله أو كلام الله تبارك وتعالى صفات الله عز وجل ما اتصف الله عز وجل به من صفات العظم والجلال والجمال والكمال، أو إذا حدثنا كلام الله عز وجل عما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى نقول إن كلام الله عز وجل يعرفنا بالله جل جلاله، والكلام على هذا إنما يدور في ميادين الواجب فيتعلق بالواجب، والجائز فيتعلق بالجائز، والمستحيل فيتعلق بالمستحيل، يدلنا على استحالة الشريك في حق الله، ويدلنا على هذا الخلق الذي أبدعه الله عز وجل، ويدلنا على صفاته سبحانه وتعالى. إذن القرآن يطلق على كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفات الله عز وجل قائم بذات الله تبارك وتعالى، والصفات صفات الذات لا تنفك عن الذات، وهي ليس كمثلها شيء، لا توجد صفات في المخلوقات تشابه صفات الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يطلق أيضا على الكلام الذي أنزله الله عز وجل باللغة العربية، أو على الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى بلغة كل رسول أرسل إليه رسالة. ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كما ورد في سورة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ذلك أنه لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل برسالة قالبها اللغة العربية، ذلك لأن المنطلق لهذه الرسالة إنما هم العرب، فإذا ما استوعب العرب ما أراد الله تبارك وتعالى انطلقوا بما استوعبوا ليبلغوه العالم. أيبلغون العالم باللغة العربية أم هم مطالبون بأن يبلغوا الناس بلغاتهم؟ وعلى هذا عالمية هذه الدعوة تتطلب من هذه الأمة من أفرادها أن يتعلموا لغات العالم، لأنهم أمة قد هيأها الله عز وجل لحمل الرسالة. كان في لقاء مع السفير الصيني في في قناة الجزيرة طرح السؤال التالي: الصين في الثمانينات منعت أكثر من ولد، لا إنجاب لأكثر من ولد. طبعا ظهرت أوبئة حقيقة ومشكلات لا تحل، منها مرض التوحد، ذلك أنهم غفلوا عن أن الأسرة حينما يتربى فيها مجموعة من الأولاد يتعلم بعضهم من بعض ويستأنس بعضهم البعض، فهذا ما غير الأب والأم فقط. وعلى هذا ظلت المسيرة ولم تبالي الدولة وقتها لا بتوحد ولا بتوحد، إلى أن واجهوا المشكلة التي لا حل لها، وهي كثرة الشيوخ وقلة الشباب. وكثرة الشيوخ وقلة الشباب تعني نقص اليد العاملة، تعني أن التأثر الصناعي والتجاري والزراعي سيكون رهيبا على المجتمع الصيني. فأصدروا قرار مثل يوم، قال لا مانع من ولدين، يلا ما في مشكلة عندنا. قلنا يا سبحان الله، من زاحم الفطرة قهرته الفطرة. إذا الله تبارك وتعالى أذن لنا الشرع أن ننظم النسل، لا أن نقول الله ولده فقط، لا مانع لاحق، لا مانع لو افترضنا الآن مو من الناحية الشرعية، عم نتكلم من الناحية السلوكية الواقعية، أن أسرة أب وأم اقتصر على ولد، لكن كل الأسر. والمشكلة أن الدولة لما أصدرت بصورة عامة الشنق حتى الموت بالحبال الغيظة إذا أنجب ولد ثاني، أنا أقصد الآن أنه يترتب على من أنجب ولدا ثانيا كثير من العقوبات التي لا يطيقها هذا الرجل، يقول لك لا أنا بولد واحد ولا مشكلة. فأجروا لقاءات المهم مع كذا أسرة، قال والله نحن كنا نشتهي ونتمنى ونود ونشتاق وكذا وكذا، والآن فرجت المسألة. عموما الشاهد الذي أتيت به الآن لا يجي هذا ترى، لكن هذا لوم الإخوان السرحان الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه. لما طرح السؤال على القنصل في الدوحة، أنا قلت الآن هو بيفتح عينيه وبيمط أذنيه وننتظر منه حتى يستوعب السؤال باللغة الصينية. والله ما شاء الله عنه تكلم باللغة العربية مباشرة. إذا لاحظ معي الآن، هو فهم المعنى من حيث السؤال. لما فهم المعنى هل حضر جوابا؟ نعم، لو لم يحضر جوابا لما تكلم، بدأ يتكلم. نحن الآن فيما بيننا وحينما نطرح مثل هذا الطرح لا نقصد على الإطلاق أن نشبه صفات الله بصفاتنا أو صفاتنا بصفات الله أبدا، وإنما لو المؤانسة حتى نستوعب أن ثمة نوعين من الكلام، كلام في النفس وكلام على اللسان. كلام اللسان يدل على كلام النفس، وقد ذكرنا أن المعنى يسبق الكلام. أنا حينما أريد أن أتحدث يكون المعنى حاضرا في ذهني، ثم ألبسه القوالب اللفظية، كلمات، جمل، عبارات، فعل، اسم، حرف إلى آخره. فهنا أنا يمكن أن آتيك أو أن آتيك مرة لأقول لك عندي كليمات، في استعداد تسمعها مني؟ أنا أقول عندي كليمات أو كلمات أو في موضوع بدي ناقشك فيه. ألست أحمل موضوعا أنا؟ ألست أحمل معاني معينة يريد أن أزقها لك أو أن أعرضها عليك؟ من باب المشاورة ما في مانع، أنا أريد أن أشاورك في مسألة المسائل، هذه مسألة حاضرة بذهني ولا غير حاضرة؟ حاضرة بذهني. حضور معنى المسألة قبل أن تلبس الألفاظ هذا يسمى الكلام النفسي، كلام نفسي. وكل كلام لفظي قبله كلام نفسي، هذا فينا نحن. وهكذا يمكن أن ننظر إلى القرآن الكريم بمعنى كتاب الله عز وجل أو القرآن الكريم. خلينا مع القرآن، القرآن من حيث هو مقروء، المقروء كلام الله عز وجل، لكن القراءة التي أحدثتها أنا قراءة قراءتي أنا، قراءتي حادثة أم قديمة؟ أنا حينما أقرأ، أنا حينما أقرأ الآن عم بقرأ صلاة العشاء، قرأت صلاة العشاء وانتهى الموضوع. إذا أحدثت قراءة، أحدثت قراءة، فهنا حيث يذكر الإحداث وخاصة في مثل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما المحدث؟ أن ينزل الله عز وجل جبريل بالوحي. وهنا يختار الله عز وجل اللغة التي تناسب الرسول الذي هيأه من أجل أن يبعثه إلى قومه، فكل رسول كما قلنا يأتي بلسان قومه، على معنى أن القوالب اللغوية للتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه قوالب تتناسب مع المتلقي من الله عز وجل عبر جبريل، وتتناسب مع الأقوام الذين يأتيهم هذا الرسول ليبلغهم رسالات الله تبارك وتعالى. إذا كل عبارة في القرآن استند إليها من قال بأن القرآن مخلوق وقد أخطأ خطأ فاحشا، بل ربما أفضى به إلى غير الملة، يعني يخرج عن الملة، والمعتزلة لم يخرجوا عن الملة وإن كانوا قالوا بخلق القرآن، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إذا كان هناك من يرى تشددا أو تشددا عليهم قد كفروا بهذا، مع ذلك أنه قد أغلظ في الحكم. وإلا من قال القرآن ليس كلام الله كفر. فرق بين العبارتين، إن هو إلا قول البشر كفر، كفر هذا سأصيه سقر. الفرق هائل بين العبارتين، حينما يقولون القرآن مخلوق وقد بنوا هذا المعنى، بنوه على ألفاظ هم فهموها خطأ. قلنا كل لفظ في القرآن الكريم بناء على قول الشيخ، فكل نص للحدود دل احمل على اللفظ الذي قد دل، يعني كل الألفاظ التي نزل بها كتاب الله عز وجل دلت على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. الفيصل في هذه المسألة هل هناك كلام نفسي ولا ليس هناك كلاما نفسيا؟ الكلام النفسي والمعنى الذي يعبر عنه بالألفاظ، كل لفظ له معنى، المعنى السابق على اللفظ، المعنى محله صدر. وقد قال الله عز وجل يبين لنا أن الكلام النفسي مكشوف لله تبارك وتعالى، وتعلق به سمع الله عز وجل وعلم الله تبارك وتعالى أيضا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم، هل قالوه بألسنتهم؟ ما قالوا بألسنتهم، لكن الله عز وجل فضحهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. إذن هناك معنى يحيك في صدري، لكن أنا أمسك لساني فلا أعبر عنه لدوافع أو موانع. إذن هناك معنى في النفس، وهناك لفظ يأتي من أجل أن يبرز هذا المعنى. إذا احمل على اللفظ الذي قد دل، نحن الآن بين يدي هذا المعنى. ودقائق هنا لأننا قد لا نرجع، بل غالبا غالبا لا نرجع في هذا البحر، نحن الآن مررنا عليه وصلنا إلى خواتيمه تقريبا. يقول كل نص دل على الحدوث، كل نص قرآن يعني يحمل على القرآن بمعنى اللفظ المقروء. أنا حينما أتكلم اللفظ المقروء، هذا اللفظ المقروء كلام الله، من حيث أنه دال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. قال اللفظ المقروء الدال على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى بطريق الالتزام، يعني باليقين. حينما أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هو مكون من حروف وكلمات، حيث جاء فيه حروف كلمات أو من مجموعة حروف كلمات، هذه الحروف وهذه الكلمات وضع الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى. لكن من حيث قيامها بالذات هذه الألفاظ هي التي قامت بالذات، أما دلت عليه الألفاظ، قال ما دلت عليه الألفاظ إنما هو قائم بذات الله تبارك وتعالى. يعني معنى قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كنت أقرأ مشهد في القرآن الكريم عرضه الله عز وجل علينا، إذ أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام أن أسر بعبادي إنكم متبعون. المشهد المعروف، نزل الوحي لموسى عليه السلام، ترى نزل باللغة العربية ما نزل باللغة العربية مصحيح، يعني أوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام أن أسري لأنه أن هذه تفسيرية بيانية، أسري بعبادي إنكم متبعون. في معنى لهذه العبارة؟ نعم، معنى واضح تماما. أنا أشهد الآن ما معنى أن أسري بعبادي، يعني حفز موسى عليه السلام ليخرج من بني إسرائيل من مصر، ثم مباشرة بيّن الله عز وجل له وأنتم في مسيركم في سراكم ينبغي أن تكونوا على يقين من أن فرعون وراكم إنكم متبعون. لما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، أقصد حينما نزل الوحي بأن أسري نزل بلغة موسى؟ نعم نزل بلغة موسى. هل المعنى قائم بذات الله تبارك وتعالى؟ نعم المعنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. هل حين الأمر بأسري كان فرعون وراءهم يجري، أم أنه جرى وراءهم سرى وراءهم اتبعهم بعدما توجه موسى خروجا، بعدما توجه موسى عليه الصلاة والسلام خروجا، مثل حيث يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصحابة رضي الله عنهم عند الاستنفار، كانوا مستنفرين ما كانوا مستنفرين؟ إذن أسر بعبادي إنكم متبعون. المشهد نفسه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أحس فرعون بأن بني إسرائيل سوف يفلتون من قبضة طغيانه. الحل شيء عجيب القرآن، أتكلم عن معاني الآن أنا، كيف فهمنا المعاني من القوالب اللغوية؟ هلا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أنا كأني الآن أمام إذاعات وقنوات فرعون وبثه وعبر رجال إعلامه والسلطة هي الخامسة كما يقولون الموظف في قصره، كلها انطلقت يا معشر مصر يا أهل مصر استنفاقا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هل هناك بيان أطلقه فرعون؟ يعني في حيثيات، طبعا ضروري في حيثيات، وإلى يوم هذا في حيثيات، لابد من حيثيات، وأنت تذهل أمام حيثيات فرعون، لكن هذا الذهول يخف أو يرق أو ينكشف حينما تعلم بأن النفس البشرية واحدة، الطاغية في كل عصر طاغية، طغيان النفس وطغيان النفس على فكرة، قد يظهر الطغيان في خرمشة، في ذبح، في بطش، في لكم، في رفث، في ركض، في صهر، قد يظهر، لكن الطغيان هو طغيان، الطغيان معنى نفسي. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أول بيان أصدره فرعون، هذا قل أهل الأوتار، هذول الأوتار. لاحظ معنى عجيب حقيقة، والله صدقي أنا أبهر حقيقة، وظني أن معايشة الإنسان لحركة الحياة من وراء أن يتجلى القرآن له بصورة مذهلة. إن هؤلاء لشرذمة، يعني مجموعة من الإصابات، الأفاكة الأفاقة، وبعدين قليلين هذولي كلهم 200 واحد، يعني ما تقلقوا يا أهل مصر ترى نقص يوم إن شاء الله قريبا. وإنهم النقطة الثانية شيء عجيب، هذا فرعون شيء عجيب حقيقة. فرعون يساري مصر، ومصر طبعا هذا الكلام أقوله الآن من أجل أن نكون على بينة، أن هناك كلام لفظي وهناك معنى، مو صحيح؟ هناك لفظي في معنى، أنا كيف فهمت المعنى؟ من الألفاظ. هل المعنى سابق على اللفظ؟ نعم المعنى سابق على اللفظ، لأن اللفظ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفت من هذا المعنى، من هذا الكلام الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني. ثم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فرعون يساوي مصر ومصر يساوي فرعون، معناته إذا نكشت فرعون أنت نكشت مصر. صور أنت إذا قلت له يا طاغي أنت شتمت مصر، صور يعني هذه ردة وطنية. ملاحظ أمر غير عادي، يعني كيف صاغ الجمل أقصد المعاني، يعني لأنه بلغته صاغ هذه المعاني. وإنهم لنا لغائظون. طيب ثم تكلم باسم مطر، وإنا لجميع حاذرون، يعني نحن كلنا مع بعض الآن لازم نبطش بهؤلاء. طيب انت الان الطاغيه وهو يقاوم الطاغيه، لماذا انت يعني جعلت مصر وراءك وجرتهم مثل الحصان من بجر العربي؟ لماذا هذا؟ وان لجميع محاذرون حاذرون فاتبعوهم مشرقين، بعد ما بين الله عز وجل ان هذا سيفضي بفرعون الى الهلاك. لكن احيانا القرارات تصدر وما يدري من اصدرها انه سيهلك بهذه القرارات، سيهلك بها. فاتبعوا المشرقين. ثم فلما ترى جمعان، طوي المشهد الاول الاستنفار وان اسرى ببني اسرائيل، ولما حشر فرعون كل اتباعه وأنهم لحقوا بموسى عليه السلام ومن معه. ثم الآن فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هل أنا أستطيع أن أفهم الآن النفسية التي تلقى بها من مع موسى لما وقع بصرهم على فرعون وجنوده؟ نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ترى خرب بيتنا، نحن شردنا منه هاي الجيش، الآن الجيش النظامي تبعه الآن صار عندنا، يلا دبرها انت الان، يلا دبرها. الموقف الان اختلف بالنسبه للكليم. الانبياء ارسخ قدما في مضامير الايمان، اعلى الناس ايمانا ايمان الانبياء، ايمان شهود، ايمان شهود. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فسالت قلت لماذا لما خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا في غار ثور ووصل المشركون إلى باب الغار، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا، ما في إلا الله عز وجل حجب الأبصار عن رؤيته. ما قال له كلا، قال لا تحزن إن الله معنا. لماذا لم يقل كلا؟ لأنه ما في هلع من العدو، وإنما حزن على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يحتاجون لكلا، يا رعاديد والكون أنتم إن لمدركون، كلا إن معي. المهم الآيات لحظة الآن، هل هناك معاني؟ نعم هناك معاني. كيف جليت؟ قال جليت بالألفاظ. أنزل الله عز وجل ألفاظا هي كلام الله تبارك وتعالى، دلتنا هذه الألفاظ على المعاني، المعاني قبل أن يخلق الله الخلق، يعني قبل أن يكون هناك موسى المعنى قائم بذات الله عز وجل قبل وجود الخلق. لكن متى برز؟ متى ظهر؟ ظهر لما وجد موسى عليه السلام. وإلا معنى أسري من الأزل، معنى أسري من الأزل بيقين. وانت تلاحظ الآن أنه نسب الفعل لله عز وجل في أول جملة قرآنية من المشهد، وأوحينا إلى موسى أن أسري. أسري من الذي أوحى؟ الله عز وجل. وما تبقى عرض علينا ما كان من فرعون، وعرض علينا ما كان من قوم موسى، من قوم موسى عليه السلام، وعرض علينا ما كان موسى عليه السلام. هذا الكلام واضح كيف السلسلة. إذن المعاني قائمة بذات الله عز وجل من الأزل، أما الألفاظ فهي لبوس، هي هياكل باختيار الله تبارك وتعالى. تعالى دلت على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. يقول هنا: لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. يعني أي ما معنى القرآن مخلوق؟ أنا ما أقول القرآن مخلوق، وإنما أسأل. ومتى أسأل؟ لما يكون في طلاب علم ويكون درس في التوحيد، في علم التوحيد، ودرس في صفة من صفات الله عز وجل التي كان فيها ما فيها بيننا وبين المعتزلة. فأسأل، أقول لهم حينما أسأل: القرآن مخلوق؟ أبدا، القرآن ليس مخلوقا. يأتون بألفاظ تدل على أنها حروف وكلمات وأنها أنزلت، وصفات الله عز وجل ليس فيها معنى الإحداث. الإحداث يتناول ما من الله، ولا يتناول صفة من صفات الله عز وجل. إنا أنزلناه، قلنا الها مفعول به، هنا في أنزلنا ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، والصفة لا يقع عليها الفعل، الإنزال فعل. القرآن الكريم حيث جعل قرآنا عربيا، عربيا هذا قال بالألفاظ، ولو شاء الله عز وجل لجعله عجميا. لكن نحن أمام، أقول له: القرآن ليس مخلوق لأنه كلام الله عز وجل. أما إذا رأيت المعنى الثاني لكلمة القرآن، القرآن على معنى أنه صفة من صفات الله ليس مخلوقا، وإنما هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تعالى وصفة الكلام، والقرآن على معنى ما أقرأه أنا لا تحرك به يعني بالقرآن، لا تحرك به يعني بما ينزل به جبريل، هل أنا أحرك شبتي بصفة من صفات الله عز وجل، الصفة القائمة بذاته تعالى، أم أحرك لساني بما دل على الصفة القائمة بذاته تعالى؟ ما دل، هذا الضمير دل على الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى. إذن في مقام التعليم فقط أقول له: القرآن يطلق على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، وهذا من قال أنه مخلوق يكفر والعياذ بالله عز وجل. المعتزلة نفوا صفات المعاني بالمرة، ولكنهم أثبتوا، ولولا أنهم أثبتوا لكفروا الصفات المعنوية. يعني قالوا الله قدير، قالوا مريد، قالوا حي، قالوا عليم، قالوا سميع، قالوا بصير. هذه مسألة ذكرناها قبل. حتى أن البخاري الآن لما قال: لفظي بالقرآن مخلوق، لاحظ لفظي هذا اللفظ، يعني عم حرف شفتي أنا، هذا اللفظ مخلوق، اللفظ مخلوق، يعني عم حرف شفتي أنا الآن. قال لما قال ذلك: رماه الناس بالابتداع والاعتزال. الناس تسري فيهم الصوابية من التصورات والعقائد بصورة عامة، يعني قضية التوحيد صحيح قد يلتات التصور أحيانا عند بعضهم، أحيانا يترك سلوكا يخدش التوحيد، ولو أنه علم أن هذا السلوك يخدش التوحيد لما خدش توحيده. الناس فيها خير عظيم، ولذلك يقول أحد الكتاب الصوفي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أن هذه الأمة محفوظة. يكفي أن أحد الحواريين دل على عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين لما اختبأ عن جلاوزة النظام الذي تبعه من أجل أن يسجنه. واحد من الحواريين قال: لو جئت بالعام الآن بتملخ وتمليخ على أن يشرك بالله ما بيقبل، مما يدل على أن الأمة محفوظة هذه. حتى ولو لم يكن متعلما، التعلم الذي نقول والله العلم من وراء ثباته على الصراط. فهنا البخاري مع عظمة شأنه قال: لفظي مخلوق، لفظي مخلوق. مباشرة قالوا: يا مبتدع، يعني حتى ما قلوا هذا الكلام، يا معتزلي، حيث لم يدركوا مراده. لو أدركوا مراده ترى، قلت أنا الكلام تفصيلي. وظني أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان قد أجاب طلاب علم، الأصل أن يفقهوا ما قال. أما والله سكوا خضار عم يسألوه، والله ما بجاوبونا، قل له تعالوا على المسجد إن شاء الله هناك نبحث الموضوع، ما عم يستعداد جاوبونا، لأنه بحاجة لتمهيدات، مو تمهيد واحد، حتى يفهموا أن المراد بصفة الكلام لله عز وجل أن معنى النفس الأزلي قائم بذاته تعالى. ما دل على المعنى النفس الأزلي هو إنزال الله تبارك وتعالى، أنزله على موسى توراة، وأنزله على عيسى إنجيلا، وأنزله على داود زبورا، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم قال أنزله قرآنا. ثم يقول هنا حيث ثم وضح العلماء مراد البخاري فقالوا هناك شيئان. هذا اللي عم كله فيه يعني لبت وعجن كثيرا، لكن هنا ما مراد البخاري بقوله لفظي نقله؟ هناك شيئان. التلفظ فعل من؟ فعل الإنسان. أنت عم تلفظ، أنت ما يلفظ من قول أنت. والقرآن في القرآن الذي يخرج من بين شفتين، وفي التلفظ. هل التلفظ قديم؟ أنا كلياتي مخلوق من البارحة، إذا كيف يكون تلفظي قديم وأنا مخلوق؟ كلي على بعضي لم أكن من 200 سنة. إذا هنا في التلفظ وهو فعل الإنسان في القرآن وهو الذي ورد عليه فعله. القرآن يتحرك به أو تتحرك به شبكي القرآن. القرآن يبقى سالما، هو كلام الله تبارك وتعالى تلفظي بهذا. فالحكم بالخلق على التلفظ بالقرآن دون القرآن. القرآن لا يقال مخلوق. الذين قالوا القرآن مخلوق مبتدعة. فالتلفظ الذي هو من فعل العبد مخلوق، وهذا التلفظ قد تعلق بالمتلفظ به تعلق القرآن، وهو القرآن الذي هو غير مخلوق. ومن لا يميز بين فعل العبد وصفة الرب؟ الكلام الذي أتلوه صفة لله عز وجل هو كلام الله تبارك وتعالى. أما تلفظي بهذا الكلام هذا يرجع لي. إذا من لم يميز بين فعل العبد وبين صفة الرب يقع في الخلط أو الخلط. هذا وقد أومأ البخاري إلى هذا حيث قال. لاحظ العلماء حينما يتكلمون يتكلمون بدقة. إن الرب بصفاته وأمره وفعله وكلامه هو الخالق المكون، فكلام الله من حيث كونه صفة لله تبارك وتعالى في جانب الخالق، يعني يرجع لصفة من صفات الله عز وجل. أما تلفظنا به فذاك ليس من صفته تعالى. تلفظي ليس من صفات الله وإنما من صفاتي أنا، بل من صفاتنا. واعلم الآن هذا قلت المحط الذي يفصل في كل هذه الشقشقة. اعلم أن الكلام إما كلام نفسي أو لفظي. الأول يعني النفسي أقر به الأشعري وأنكره ابن تيمية، ولذلك الآن الذين هم من هذا المشرع حينما يسمعون هذا الكلام إنه كلام نفسي بقول لك لا، ما في كلام نفسي، علما بأنه هذه مكابرة. لأن الكلام النفسي دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث، وكم من نص في الأحاديث يكشف عن أن هناك معنى نفسي، معنى نفسي قبل أن يتلفظ به. قال الكشميري، كشميري من علماء السنة والجماعة. وأما إنكار ابن تيمية فتطاول، هذا جرأة حقيقة. المشكلة أنه حينما تحاور بمثل هذا الحوار الهادئ الحبوب الممتاز اللطيف، الذين يقابلونك إن كانوا قد تضلعوا من هذا الشراب، فحتى لو أنك بينت خطأ من شربوا من مائه فإنهم مباشرة ينفصلون عنه ويمشون مذهبا جديدا. بدليل وقفنا في المقبرة وجاء من له هذا المشرع ليقول إنه تلقين الميت بدعة ونهى، قال لا هذا بدعة. فكان عبد الكريم موجود، قلت له لحظة فقط، لحظة واحدة فقط، ما رأيك بابن تيمية رحمه الله؟ طبعا ابن تيمية معروف رجل عالم بحر بحر زخار حقا، مجموع فتاوى عنده قرابة 35 مجلد كل فتاوى، عالم حقا بيقين بالتسليم. قلت لابن تيمية في الاختيارات الفقهية يقول التلقين ثلاثة أحكام، للتلقين ثلاثة أحكام، هذا من اختيارات بيقين. منهم من قال بدعة، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال مباح، ومن الحنابلة من أكد ثبوته. ابن تيمية مقول، ثم يعقب فيقول وأولى الأحكام عندي أنه مباح. المباح ما ينكر عليه على فكرة. ما الجواب؟ وإذا قال ابن تيمية فما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء حقيقة، ما استفدنا شيء. هنا هذا كلام يقين معي كان. إنكار ابن تيمية تطاول، هذا كشمري عم أقول، فإنه ثابت بلا مرية، الكلام نفسي ثابت حقيقة. وعلى فكرة هم قد يهاجمون من أثبت الكلام النفسي فيقولون أنتم استشهدتم ببيت شعر ما صحيح. طبعا استشهد بيت الشعر يعني جئنا به من المريخ، أليست الأبيات الشعرية بدل على معاني معينة خاصة إذا كان لشاعر معروف، شاعر له وزنه؟ مثلا الأقطان، ماذا يقول الأقطان؟ يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد. يقول أنتم استشهدتم بنصراني مثلث، نحن نتكلم عن مثلث الآن مربع، نحن نتكلم الأقطان نصراني على فكرة، لكنه شاعر، والمعنى هذا تناقله علماء هذه الأمة لا ضير منه على الإطلاق، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول كشمير فإنه ثابت بلا مرية، وتفصيله الآن، هو الكشميري قمة في التحليلات، له في الباري أربعة أجزاء من قمة الفكر يعلق فيه على شرح صحيح البخاري. يقولون وتفصيله الآن أن في الكلام ثلاث مراتب، الكلام ليس مرتبة واحدة، طبعا أنا ما أستطيع أن أقنع من لا يعرف إلا مرتبة واحدة، إلا إذا استطعت أن أقنعه أن الكلام ثلاث مراتب. الأولى عبارة عن حالة بسيطة إجمالية غير متجزئة من شأنها الإفادة، يعني معنى كلي، هذا المعنى الكلي، فلا تقدم فيها ولا تأخر، لأن المعنى الكلي أنا أنزعه من بير نفسي إذا صح التعبير، من جب نفسي إذا صح التعبير، هو معنى بذني، معنى أنا، وهذا المعنى أفصل به الآن، كله أخذت من هذا المعنى. كالقرآن في ذهن من حفظه، والله تشبيه رائع جدا. هذا الموبايل اللي أنت نزلت فيه القرآن كاملا، أين القرآن فيه؟ فيه، لكن وجوده فيه إشارات كهربية يا ترى، ولا كيف، ولا رموز، ولا كتابة، خلق كتابة ما في مشكلة. طيب في ذهنك أنت الآن كتابة؟ في ذهنك ليس كتابة؟ ما الذي في ذهن حافظ القرآن؟ في ذهن حافظ القرآن كل ليس مجزأ، وبعدين أوله مثل آخر، ووسطه مثل طرفه تماما، مثل، وأنا أقربه فقط للتقريب، مثل الطالب الذي يذاكر مادة الجغرافيا ويأتي الامتحان، كل الكتاب لي، لكن كيف يفتح أو تفتح الصفحات، صفحات حفظ، يقرأ السؤال مباشرة بغمض عينه أو ما بغمض عينه، وبيرجع مباشرة ليراجع الحفظ، يعني معناتها أغلق كل الملفات وفتح ملف واحد. إذا هذا الملف الذي فيه جواب السؤال كان الجواب مركزا بذهنه مخلوطا مع الجميع، لكن هو قبل ولا بعد ولا وسط ولا هل أنت تحفظ الكتاب بالسطر، السطر السابع بعد السادس، أم أنك الحفظ عام يعني بمعنى كله ذهن، مثل قصيدة شعرية. انت انتهى قصيدة شعرية هي قصة واحدة بذهنك انت، اذا هذا معنى نفسي هذا. وانا القصيدة التي بذهني الان وهي معنى كلي غير مجزأ ولا مقدر ولا مؤخر، حفظي لها حينما يظهر بحسب الترتيب ترتيب الحفظ، اقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال كالقرآن بذهن من حفظه فإنه يحضر، يعني القرآن في ذهن جملة حتى إنه يدركه أيضا. ولا تفصيل في تلك المرتبة، وهي مبدأ للتفصيل، يعني الجملة هذه سيعقبها تفصيل فيما بعد. والثاني الآن عبارة عن الصور المخيلة المنفعلة في الذهن وفيها التفصيل. يعني أنا بدي الآن استعرض الآيات الأولى من سورة يوسف عليه السلام، ألف لام راء، لاحظ كيف هذه طلعناها من قلب المحفوظ، ألف لام راء تلك آيات. إذا أنت عم تستحضر، متى ما استحضرت عم تستحضر جزئيات. هنا يقول الثاني عبارة عن الصور المخيلة المفعلة في الذهن وفيها التفصيل. المرتبة الثالثة الآن عبارة عن إجراء هذا التفصيل في الذهن الآن تلك الكلمات على اللسان. يعني كيف حفظت أنا ألم نشرح في ذهني كلها كتلة واحدة، لكن حينما تحرك باللسان ألم نشرح لك صدرك، تأتي الآية مباشرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا تلك كلمات على اللسان. فالكلام ما دام دائرا في النفس بسيط، يعني كتلة واحدة، فإذا نزل في الخيال صار عبارة عن كلمات مخيلة، ثم إذا نزل على اللسان صار كلمات ملفوظة. فالكلام النفسي ثابت عقلا، وتحديث الأمة أنفسها. هل الأمة تحدث نفسها؟ نعم، قد تجاوز الله عز وجل لنا عما نحدث به أنفسنا. لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الخواطر الرديئة، جاء بعض الصحابة وقالوا يجدون في أنفسهم ما يود أحدهم أن يكون قطعة فحم محترقة ولا يتكلم به، وأبى أن يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، وعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى محدث نفسه هذا، ولا تكلم به، ما تكلم به. قال وتحديث الأمة أنفسها، فعل اختياري أنفسها. دعك من الخواطر الرديئة الآن، وأنا جالس في البيت قرأت عبارة لابن عقيل، وهذا ذكر في يوم الجمعة. ابن عقيل له كتاب الفنون 30 مجلد، هو بيقول أنا لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، وبيقول إذا كلا لساني عن الحوار وعيني عن المطالعة أستلقي وأستحضر باستلقائي ما أخلص منه لأسجل مباشرة بعد أن أقوم. لما هو مستلقي ماذا يفعل؟ عم يفكر في الداخل، عم يفكر. وكثير من الناس هذا شأنه، ما عم نتكلم عن الأواني الفارغة اللي ما فيها لا هاتي ولا ودي على الإطلاق، نتكلم عن التحديث النفسي. قال وما حدثت به من الكلام النفسي كيفية نفسية. وعن أم سلمة الآن أختم هنا إن شاء الله ما أصيل أكثر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري، هذا من خواطر. فقال لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن. يعني هذا لون الألوان جس نبض الإيمان من قبل الموسوس ليزيله عن إيمانه. وقالوا إنه الشيطان ما يأتي إلى الخزائن الفارغة، ما يوسوس للكفار بمثل هذا، بس للمؤمن، بطارد المؤمن حتى يهلكه. وإذا قال لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن، هو يأتي إلى القلوب الممتلئة بكنوز الإيمان من أجل أن يسرقها. ومما ينص أو ينص على أن للنفس كلاما نفسيا قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه، يعني لما قالوا يسرق وقد سرق أخ له، ما صحيح قالوا هذا الكلام. طبعا لو قال لهم يا كذابين أنا أخوه كان فضح الدنيا كلها من أول لآخرها. لذلك لاحظ ماذا قال، لكن والله والله عرف في بداويهم. فأسرها يسرى في نفسي ولم يدع لهم، قال أنتم شر مكانها، كفي هذا لو في أمومات وموا في وقتها، قال أنتم شر مكانا. فدلت الآية على أن للنفس كلاما وقولا بالمعنى المصدري الذي هو التكلم، والمعنى الحاصل الذي هو المتكلم به، والمقول وكيفية في النبل. فقوله قال بدل من أسر أو استئناف، فكأنه قيل فماذا قال في نفسه بذلك الإسرار. ومنه قوله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هل قالوا أم أسروه؟ أسروه. فكيف ينكرون الكلام نفسه إذا القرآن كريم أثبت ذاك من الأخطار. ومنه أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به بخطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، هو أراد أن يتزوج منها لأنه هي توفي عنها زوجها، فما باح، لأنه لو باح لبيح دمه. نعم. أو أكننتم في أنفسكم يعلم سركم وجهركم، فإن السر ما هو ما حدث رجل به نفسه أو حدث غيره بمكان خال أيضا، هذا من السر أيضا. والتكلم النفسي الذي هو فعل اختيار النفس هو تحديث رجل نفسه. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة ننام عليها إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني حذاري إذا جاءه وسواس رديء أن يقوله، وإنما يستنفر إلى الله عز وجل من هذا الخاطر الرديء. لا يؤاخذ عليه إلا إذا تكلم به، لا يؤاخذ عليه إلا إذا عمل به. لو افترضنا أنه خاطر وجهه إلى سلوك من السلوكيات. والحديث القدسي أيضا فيه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. معلوم أن هذا إنما هو تكلمنا النفسي بما يشتمل على اسمه تعالى، يعني وأنا في قلبي عم أذكر الله عز وجل، ما ذكرت الله بنفسي وحقيقة هذه. إذن بمجرد أن تقول الله الله في الباطن دون أن تحرك به اللسان، هذا فمن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي. ولا إله إلا الله في نفسي، قلت أنا مررت لا إله إلا الله، أو أي معنى من معاني التنزيه، سبحان الله، التقديس، التوحيد. وقد جاء عن قباد بن أشيم قال، هنا نقف عند قباد رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.